العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا في هذه الليلة موضوع خطير جدا يتعلق بمصير هذه الأمة، بل هو من أخطر الموضوعات التي تواجهها أمتنا في هذا الزمان إن لم يكن أخطرها على الإطلاق. هو أمر يتعلق بأعز ما نملك، ألا وهو الشريعة الإسلامية. هذه الشريعة التي أخطيت عن العمل في الواقع، والتي تعطلت أحكام رب العالمين المنزلة فيها أكبر عملية تزوير وتزييف حصلت في التاريخ الإسلامي، فانسلخ كثير من المسلمين عن دين الإسلام بسبب تعطيل أحكام هذه الشريعة، وصار هناك تحاكم إلى الطاغوت لا إلى شريعة الله، وصارت السيادة للقانون والدستور وليس للشريعة والدين. هذا هو الحال في عامة بلدان المسلمين ومجتمعاتهم، ولذلك فإن الكلام والتضييق في هذه القضية من الأمور الأساسية التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم، وأن يتفطن لها، وأن يعرف أخطارها وتطوراتها في الواقع. لمن السيادة؟ هل هي لشريعة الله أم لقوانين الغاب والأحكام الوضعية؟ هذا أمر من الأهمية بمكان. إن قضية سيادة شريعة الإسلام من الأمور التي صار فيها مناقشة، مع أنها من المسلمات، وإن انتقال الفاعلية والعمل من الشريعة إلى غيرها من التفاسير والقوانين والنظم لا شك أنه شرخ خطير جدا في توحيد الألوهية، بل توحيد الربوبية أيضا. إن الأمم الكافرة وبالذات العالم الغربي الذي كان يئن في العصر الحديث تحت وطأة جور الكنيسة وظلمها، والتنازع الذي حصل بين الكنيسة ورجال الإقطاع هو الذي جعل السلطة تنتقل منهم إلى قاعدة أوسع من الشعوب والناس بعد الثورة الفرنسية الحديثة. وهذا الصراع الذي خاضه رجال الكنيسة في هذه القضية لم يكن باسم الوحي المعصوم، ولم يلتزموا فيه أدنى مبادئ العدل، بل إنهم تمردوا ونزلوا إلى أسوأ الدركات ثم نسبوه إلى الوحي وإلى رب العالمين. وقد كان لهؤلاء تسلط في وقت، ثم نازعهم في دول أوروبا الملوك ورجال الإقطاع، وسلبوا منهم حق التشريع، وربما كان في مرحلة من المراحل هناك مشاركة بين هؤلاء وهؤلاء في حق التشريع. وبعد ذلك لما شعر بعض الناس بالظلم، أو كثير منهم أو كلهم، قاموا بثورة عارمة على الكنيسة والإقطاع، وانتقلت السلطة التشريعية من الكنيسة ورجال الملك والإقطاع إلى ما يسمى بالشعب أو الجمهور أو الأمة أو البرلمان والمجالس الشعبية ونحوها. ولا فرق عندنا بين هذا وهذا، فالكل حكم جاهلية وطاغوت. ولكن الخطير جدا أن هذه الفكرة، فكرة نقل التشريع أو حق التشريع إلى الناس، قد تسربت إلى بلاد العالم الإسلامي. وكانت هذه القضية من المناهج الغربية التي غزت مجتمعات المسلمين، وتقسمت السلطات تبعا للحياة الغربية إلى ثلاثة أقسام: سلطة تشريعية تسن القوانين وتحكم في الدماء والأموال والأعراض بالقوانين التي تراها وتضعها وفي كل شؤون الحياة، وسلطة تنفيذية تسهر على رعاية هذه القوانين، وسلطة قضائية تحل المنازعات بناء على هذه القوانين. وهذه المسألة التي انتقلت وحصلت في بلدان المسلمين لا شك أنها سلخ للحياة الإسلامية عن القرآن والسنة، وصار الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم غريبا، وصار الانقياد للشرع معدوما، بل صار الرضا بحكم الجاهلية هو الواقع. وإذا أردنا أن نعرف هل السيادة هي للشريعة الإسلامية أو لغيرها، فتعالوا ما استعرض بعض هذه النقاط. هذا الموضوع الذي نتكلم فيه هو من الموضوعات الفكرية العقدية الحساسة، ويحتاج إلى شيء من التركيز أيها الإخوة، ولعل بعضكم يدون أو يسجل بعض النقاط يكون له أدعى على التركيز وإحصاء جملة هذا الموضوع. عندنا نحن المسلمين لا حكم إلا لله، وليس هناك حكم لأحد غيره، لا لسيد على عبد ولا لمخلوق على مخلوق، بل الحكم لله سبحانه وتعالى، فله القضاء النافذ في خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. سيادة الشريعة فقط كثيرة جدا. أولا حقيقة الإسلام، ما هو الإسلام؟ هو العالم الاستسلام لله وحده، فمن استسلم لله ولغير الله فهو ماذا؟ مشرك. ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادة ربه، وكلاهما في الحكم سواء، فهما كافران. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا الاستسلام لله يعني أن شريعة الله هي السائدة وأن لها السلطان. وثانيا إن عقيدة التوحيد تتضمن إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم والتشريع المطلق، فلا ينازع الله في حق التشريع أحد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى لا ينازعه أحد في أمره الشرعي كما لا ينازعه أحد في أمره الكوني. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى له الأمر كله، قل إن الأمر كله لله. وأمر الله منه ما يكون كونيا الذي يدبر به شؤون المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر، لا راد لهذا، لا بد أن يحدث. والأمر الثاني أو النوع الثاني من الأمر هو الأمر الشرعي، الأمر الشرعي الذي يفصل الله عز وجل به الحلال والحرام، يفصل الشريعة والنهي والأمر وسائر التكاليف. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ما هو أمرنا؟ التشريع حلال والحرام، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فإذا الذي يدعي لنفسه أمرا أو نهيا أو تشريعا مع الله أو دون الله فهو منازع لله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية. ولا فرق بين أن يكون حق التشريع للرهبان أو الأحبار أو العظماء والوجهاء، أو أن ينزل إلى قاعدة عريضة من الشعب أو الجماهير، أو أن يحكم الشعب نفسه، أو أن يعطى حق التشريع لممثلي الناس ونحو ذلك من الأمور التي جاءت بها الدساتير الوضعية والملل الكفرية الحاضرة. هؤلاء الناس الذين ينادون اليوم بأن يجعل لله حكم القلوب والأرواح ولهم حكم العلائق والحكم الأجساد والعلاقات بين العباد، يقولون الله عز وجل حكم القلوب والأرواح، وأما نحن فنقرر في قضايا المتعلقة بالعلاقات بين الناس وبأمور الجسد. هؤلاء الذين يريدون أن يسلبوا هذه الشريعة إلا ما فيها من الأحكام، وكما قلنا ونعيد، لا فرق أن يكون عند أحبار ورهبان وبين أن يكون عند شعوب يزعم ممثلوها أنهم ينوبون عنهم في التشريع وسن القوانين. قال الله تعالى مبينا هذه الحقيقة بجلاء، وهي أن التشريع حق له وحده، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. والله عز وجل قد نعى على الكفرة أن من شركهم العظيم تشريع القوانين بواسطة الأشخاص. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما هو تفسير هذه الآية؟ ما ورد في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام أليس يحرم ما أحل الله فتحرم ويحلون ما أحل الله فتونه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. هذا معنى عبادة. كيف يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ يعني إذا حرم الأحبار والرهبان شيء جرى الناس وراءه في التحليل ولو كان حلالا عند الله، وإذا حلل الأحبار والرهبان شيء جرى وراءه الناس في هذا التحليل ولو كان حراما عند الله. هذا شرك أكبر، هذه عبادة لهؤلاء مع الله. والله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كيف احتصت هذه الآية؟ قال نفر من اليهود يريدون التلبيس على المسلمين، كيف الذبيحة التي نحن نقتلها بالسكين نحن نأكل منها والميتة التي قتلها الله لا نأكل منها؟ قتيلة الله أولى، هذه شبهة أرادوا طرحها. فقال الله عز وجل للمسلمين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هم الذين قدموا هذه الفكرة الخبيثة إلى أوليائهم ليجادلوكم أنتم المسلمون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإذا أطعتموهم في هذه القضية وهذه الجزئية التي تخالف ما أنزل الله إنكم لمشركون، من يرد على هذه الشبهة؟ من يرد عليها؟ من يرد على هذه الشبهة؟ الذين قالوا اليهود قالوا ما ذبحنا بسكين نأكل منه وما قتله الله في الصحراء لا نأكله، قتيلة الله أولى. نعم، نقول إن الذي أحل هذا وحرم هذا من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا تقل قتيلة الله أولى، الله هو الذي حرم هذا وهو الذي حل هذا، فالذي أحله نأكله والذي حرمه نمتثل فلا نأكله. والأمر الثالث الذي يدل على سيادة الشريعة وأنها المطلقة الحاكمة لا أحد فوقها، وهي أصيلة لا تستمد من شيء آخر ولها السلطان المطلق على الناس وليس لأحد من الناس سلطان عليها، من الأمور إجماع الأمة على كفر من زعم لنفسه حق التشريع من دون الله. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن شرع دين شيء ما لم يأذن به الله فماذا يكون حكمه؟ مشرك. من الآية أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا ومرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك قال رحمه الله تعالى وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الباطل حقا أو الحق باطلا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فإذا التشريع حق لله والذي ينازع الله في التشريع يكون كافرا مشركا. رابعا وجوب الاحتكام إلى الشرع مطلقا واعتبار التحاكم إلى الشرع شرط من شروط الإيمان، إذا لم يحصل انتهى الإيمان. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإذا لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولم يرجع إليهما يكون غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم بينهم ثم لا يجدوا في أمرا مما قضيت ويسلموا تسليما. أو بذاته الشريفة المقدسة أقسم الله ذاته فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من عند الله فيما شجر بينه وبين الناس. وكذلك الذي يجد حرجا من حكم الله ورسوله فليس بمؤمن، والذي لا يسلم لحكم الله ورسوله فليس بمؤمن. فليست القضية التشارع التحاكم إليه فقط، وإنما التسليم وألا يجد في نفسه حرجا من حكم الله ورسوله، فإن وجد في نفسه حرج فهو منافق. وقال ابن كثير رحمه الله فمن ترك الشرع المحكم والمنزل على محمد عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسر أو الياسى الكتاب الذي وضعه جنكيز خان والمستقى من الشرائع المختلفة من الملة الإسلامية واليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية وما وضعه هو وأضافه من عنده. قال ابن كثير رحمه الله فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه على الشريعة؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعة الله وطاعته فهو كافر يجب قتله، فهو كافر يجب قتله، خارج من ملة الإسلام لأنه ترك القبول والتشريعة رب العالمين. سادس اتفاق المسلمين، من سوغ الخروج على الشرع فهو كافر، من سوغ الخروج على الشرع فهو كافر بالإجماع كما سبق أن ذكرنا قبل قليل. ولذلك قال العلماء من رأى أن شرع الله لا يصلح للحكم في هذا الزمان فهو كافر، ومن رأى أن شرع الله دون المستوى دون القوانين الموجودة فهو كافر، ومن رأى أن شرع الله في الأفضلية مثل شرع غيره يعني كلاهما سواء فهو كافر، ومن رأى أن شرع الله أفضل لكن يجوز التحاكم إلى غيره فما حكمه؟ كافر. الذي يرى أن شرع الله أفضل لكن يجوز الأخذ من غيره فهو كافر، لأن معنى ذلك أنه يجيز التحاكم إلى غير الله، والله جعل التحاكم، فمن قال يجوز التحاكم إلى غيره فقد كفر بالله العظيم. هذا صميم توحيد الربوبية، أن حق التشريع لله له الحكم سبحانه وتعالى. وسادسا أن التحاكم إلى غير الله إلى غير ما أنزل الله نفاق لا يمكن أن يجتمع مع أصل الإيمان، ليس مع كمال الإيمان، مع أصل الإيمان. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنه. فإذا من تحاكم إلى غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم وهو حكم الطاغوت ورضي به أو حكم به أو حكم إليه فلا شك أن هذا ينافي أصل الإيمان، فلو وجدت هناك محكمة لا تحكم بالشريعة رضي الإنسان أن يذهب إليها أو قال الإنسان خصمه تعال معي نتحاكم إليها ورضي بذلك وهو عالم فإنه كافر بالله العظيم، منافق نفاق اعتقادي يخرج عن الملة. تابعا أن الطاعة المطلقة هو خالص لله لا لغيره. فأنت أمن الآن، هل في الشريعة أحد له طاعة مطلقة غير الله؟ لا يوجد. حتى الخليفة، خليفة المسلمين ليس له طاعة مطلقة. ما هو الدليل؟ لا طاعة لمخلوق بمعصية الله. وإذا خليفة بالذات عوعوا عن الإمام، فتأمل قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم الأمر؟ هم العلماء والأمراء الذين يحكمون بشرع الله، هؤلاء هم أولو الأمر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ هل فيها أطيعوا ثالثة؟ فيها؟ لا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلماذا لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأنه يريد أن يبين أن طاعة أولي الأمر داخل طاعة الله ورسوله. فإذا أمر بغير ما أمر به فإطاع. فبين الله عز وجل بنص الآية طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة وطاعته. حتى الأبوين، هل الأبوين طاعة خالصة؟ طاعة مطلقة؟ هل الأبوين طاعة مطلقة؟ لا، ما لهم طاعة مطلقة. تأمل قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمعنى ذلك أن الأبوين ما لهم طاعة مطلقة، فإذا أمر بشيء مباح وجبت الطاعة، فإذا أمر بمعصية لا تجوز طاعة، لا تجوز. حتى الزوج الذي لو صلى الله عليه وسلم آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، للزوج طاعة مطلقة؟ ليس للزوج طاعة مطلقة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فإذا الوحيد الذي يطاع طاعة مطلقة هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من أوجب تقليد إمام بعينه استثيب فإن تاب وإلا قتل. من أوجب تقليد إمام بعينه، قال هذا الإمام الفلاني الفلاني يطاع في كل شيء يقوله، كل كلام طاعة، كل كلام، هذا اعتقاد أنه يعتقد يجب طاعة هذا الإمام الفلاني أو العالم الفلاني في كل يقوله، قال شيخ الإسلام: استثيب فإن تاب وإلا قتل. فمن اعتقد أن عالم من العلماء، لاحظ معي، طاعة المطلق ما حكمه في الشريعة؟ يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فتفرد الله سبحانه وتعالى بالطاعة ليس له نظير ولا شبيه ولا كفو ولا أحد يدانيه ولا ينازعه في هذه الخاصية. فالسيادة لشرع الله، لأن لله طاعة المطلق. سابعا، المسلمين لا يكون إلا على دليل شرعي. واحد قال: طيب الآن لو استمع لي الشعب في البرلمان واتفقوا على شيء أجمع عليه الجمهور والناس عموما في البلد، ما يكون هذا مثل الإجماع؟ ما يكون هذا مثل الإجماع؟ فنقول: لا يكون، لأن الإجماع عند المسلمين لا يكون إلا بناء على إيه؟ على سند شرعي. ما عند العلماء ولا سند شرعي، ماذا؟ ما في شيء أنه يجتمع علماء الأمة على حاجة ليس لها دليل. الإجماع لابد أن يكون له سند شرعي. فإن قال قائل: فما فائدة الإجماع إذا كان هناك سند شرعي؟ فنقول: الفائدة إيه؟ من يقول الإجماع؟ لو واحد قال: ما هي فائدة الإجماع إذا كان هناك سند شرعي؟ فهم الدليل أحسن. القطع بالدلالة، القطع بدلالة الدليل، لأن الدليل قد يكون ضمير دلالة. فإذا العلماء على فهم هذه الكيفية، قطع للشغب في الاستدلال. فإذا الإجماع له فائدة من ناحية أنه في الأدلة ظنية الدلالة، إذا أجمعوا على شيء معين لتحتمل، إذا أجمعوا على شيء كان حاسما للنزاع. فإذا علماء المسلمين لا ينشئون الأحكام من الفراغ. الإجماع لا يعني إنشاء أحكام من العدم، وإنما الإجماع له مستند شرعي، له مستند شرعي. ثامنا، أجمع أهل العلم على أن العقل ليس بشارع لوحده. العقل، العقل البشري، عقل الإنسان ليس مشرعا، واتفقوا أجمعون على أن الحكم هو خطاب الله عز وجل. العقل تعمل لفهم الدليل الشرعي ولفهم تطبيق الدليل الشرعي، وليس العقل بشارع من عند نفسه. العقل لا يشرع من عند نفسه، العقل يستخدم في فهم الأدلة وتطبيق الأدلة، عقول العلماء أهل الحل والعقل. لأن الله عز وجل قصر التشريع عليه وحده سبحانه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتاسعا، أن الصحابة قد أجمعوا على أن الشورى لا تكون في دائرة الأمور المنصوص عليها، فالأمور المنصوص عليها غير داخلة في الشورى. يعني لا يجوز للإمام أو للخليفة أن يشاور في مسألة فيها نص شرع أبدا، وإنما يشاور في قضية ما تبين حكم أو ليس فيها نص، قضية اجتهادية فيها شورى. قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا قضى الله ورسوله شيء ما في مجال المشاورة عند ذلك. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها المباحة لها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال مانع من منع الزكاة. لو واحد قال: لماذا لم يستشر أبو بكر في قتال مانع الزكاة؟ ليش ما جمع الصحابة استشارة نقاتل أو لا نقاتل؟ لماذا؟ لأن الدليل قد وضح عنده في وجوب قتاله. فقال عمر: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: الزكاة حق المال. فمعناها أن من لا فقد منع حقا من حقوق لا إله إلا الله، وشرطا ناقض شرطا من شروطها، صار مرتدا، من بدل دينه فاقتلوه. فلم يلتفت لمشورة عمر ولا لأحد من الصحابة، لأنه تبين له أن النص قد قام بالوجوب. الله صدور بقية موافقة لأبي بكر رضي الله. لذلك من خالف حكما من أحكام الله، لكن من اعتقد أن هذا الحكم لا يلزمه ولو ما وقع فيه فهو إيه؟ مرتد، كافر عن الدين، كافر بالدين. يعني لو واحد زنى معتقد أن الزنا حرام، ماذا يكون حكمه؟ فاسد. لو واحد ما زنى أبدا لكن اعتقد أن الزنا حلال، فماذا يكون حكمه؟ أسوأ من الأول بكثير جدا، كافر مرتد عن دين الله. لاعتقاد من أعمال القلب، ما دام نقض حكم الله وعاند وقال لا ليس بحرام، فهذا إنسان يكفر ويخرج عن الله. وعاشرا، أن الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة وضحوا وبينوا على أنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. فهذا الشافعي يقول: إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره. وقال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعى لقول أحد. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهب. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أبو حنيفة: إننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوه قولي. فهذا إذن هذه المقولات واضحة أن علماء الإسلام يقرون أنه لا اجتهاد مع النص. فمعناها إذا جاء النص الشرعي فهو السائد، له السيادة المطلقة، لا يمكن لأحد أن يجتهد مع وجود النص. والحادي عشر من الأدلة على سيادة الشريعة وأنه لا يمكن الأخذ من غيرها أبدا، أن العلماء قرروا إلغاء كل المصالح التي تتعارض مع الشريعة. قرر العلماء إلغاء كل المصالح التي تتعارض مع الشريعة، وأن المصالح موهومة ليست حقيقية. نأخذ مثال واحد من الأغنياء، واحد من الأغنياء في عصر يوجد فيه رقاب فقط، في كثير من العبيد والأرقاء. هذا الغني جامع زوجته في نهار رمضان، ماذا عليه في الشريعة؟ الكفارة ما هي؟ عتق رقبة. فإذا ما وجد صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع إطعام 60 مسكين. لو جاء واحد من الناس وقال هذا الغني لو قلت له أعتق رقبة، عنده رقاب هو كثير، فليعتق واحد ما يضره، ما يشعر بخطأ ولا بذنبه. لو قلت له أطعم 60 مسكين، مستعد أطعم 600 مسكين ولا ينقص شيء من عنده إلا نادر، إلا شيء بسيط. أحسن شيء إني أعطيه صيام شهرين، هذه مصلحة شرعية. هو يقول هذه مصلحة من أجل تأديبه وزجره وردعه وتحسيسه بأنه قد ارتكب مخالفة كبيرة. فما حكم من يفعل ذلك؟ ها؟ صحيح؟ غير صحيح ولا صحيح؟ الجوار حرام لأنه خلاف التشريع، الله عز وجل فرضها مرتبة هكذا، فكيف يجوز لواحد أن ينتهي دون حكم الله؟ كيف؟ فكل واحد توهم قال هذه هي مصلحة، هذه المصلحة ملغاة في الشريعة، ما لها ولا قيمة، لأن هذا تشريع ترتيب، هذا الترتيب منصوص عليه، لا يجوز لك أن تخالف الترتيب. لو واحد قال مثلا الآن المرأة تشارك زوجها في أعباء الحياة وتصرف هي أحيانا على البيت، تكون موظفة مثل الرجل، ليش ما نورثها مثل الرجل؟ ما دامت صارت تشاركه في أعباء الحياة نعطيها مثل الرجل. فما رأيكم في هذه المصلحة؟ باطلة وهمية، لأن الشريعة بخلافها، والشريعة قد تغير ولا يتبدل، ولم تذكر الشريعة أن هناك حالات يستوي فيها الأخ والأخت في الميراث مثلا، للذكر مثل حظ الأنثيين. الحادي عشر أن الأمة قد أجمعت على أن كل ما أحدث خلاف الدين فهو مردود على صاحبه، وهذا واضح من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يتضح لنا أيها الإخوة بهذه النقاط أن السيادة لشريعة الله حق ولا بد، وأنه لا يمكن البحث أبدا في قياس هل هناك إمكانية لإدخال قانون أو تشريع مع هذه الشريعة، أو أن يطبق دستور أو شيء وضعي بدلا من الشريعة، أو أن يشارك الشريعة، أو أن الشريعة تصبح للبركة والحكم لغيرها. فنأتي الآن معكم إلى النقطة الثانية في هذا البحث، وهي المزايا التي للشريعة الإسلامية على النظم والقوانين الوضعية لإقناع الذين يكابرون بأن السيادة لشريعة الله. ما هي مزايا لهذه الشريعة؟ الحقيقة أن هناك مزايا كثيرة للشريعة الإسلامية. هذه الشريعة لها مزايا لا توجد في بقية الشرائع والقوانين والدساتير. فأكتبوا معي الآن وعدوا معي مزايا هذه الشريعة التي لا يجب أن يكون لها سيادة في الواقع، ويجب أن يكون التحاكم إليها. أولا، أنها شريعة إلهية ربانية، يعني من الذي شرعها؟ الله عز وجل. من الذين شرعوا القوانين والدساتير الأخرى؟ البشر. فإذا أول فرق جوهري وأساسي جدا ومزيم الشريعة الإسلامية الذي وضعها هو الله سبحانه وتعالى. وبقي من الذي وضعها؟ البشر. عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالقانون الوضعي من خلق الإنسان، والشريعة الإسلامية وحي من الله سبحانه وتعالى. طيب، فإن قال قائل: طيب الشريعة النصرانية والشريعة اليهودية أليست من عند الله؟ فلماذا لا يجوز الحكم بها؟ لماذا؟ أولا لأنها منسوخة، ثانيا لأنها محرفة ومبدلة، محرفة ومبدلة، ثالثا لم يأخذوها من كتبهم، وإنما مو فقط التحريف والتبديل بالتواتر، وإنما أضافوا لها اسم قانون وغيره. ثم أنهم الذين تولوا الحكم بها الأحبار والرهبان من عند أنفسهم، فصارت المسألة الآن في غاية الانحراف. فلذلك لا يجوز الحكم بالشريعة النصرانية ولا اليهودية، ولا يقال إنها شريعة ربانية وإلهية في وضعها الحالي قبل التحريف، بعد التحريف والتبديل. ثانيا، من مزايا الشريعة الإلهية ومن الأشياء التي تقنع كل مكان هي التي ينبغي أن تكون لها السيادة، أنها شريعة معصومة، معصومة، ما فيها خطأ، ما فيها خطأ ولا زيغ ولا نسيان. لا يضل ربي ولا ينسى. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذه الشريعة من لدن من؟ حكيم خبير. فمع كثرة النقلة ومؤامرات الكثرة وطول العهد بقيت الشريعة هي هي، لم تتأثر عصمتها ولم تتغير ولم تتبدل. للباحث عن الحق الشريعة موجودة. النقطة الثالثة من مزايا هذه الشريعة استقلاليتها، استقلالية الشريعة. فالشريعة نظم ودساتير أرضية كلا، فهي متفردة بين النظم والشرائع، لا يمكن أن تكون قد أخذت من شيء آخر. لو قال الإنسان: إننا وجدنا في القانون الفرنسي والقانون السويسري والقانون الروماني وجدنا أشياء تتفق مع الشريعة الإسلامية، فهل يعني هذا الاتفاق أن الشريعة مأخوذة منها؟ ها؟ لا. فإذا مجرد وجود نقاط اتفاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لا يجعل الشريعة الإسلامية أبدا لها استمدادات من غيرها، وإنما هم وصلوا إلى نقاط الاتفاق إما بنظرة عادلة، يعني لو أنهم مثلا حرموا في دستور من الدساتير. لماذا؟ لأن عندهم نظرة للدستور، نظرة عادلة، أن المال لا يصلح انتهاء، المعصوم ما يصلح انتهاء. كونهم اتفقوا معنا في بعض لا يعني أن شريعتنا مشتركة معهم أو أن أخذت منهم، بل إن شريعتنا مستقلة. كونهم وافقونا في بعض الأشياء لا يعني أنه مأخوذة منها أبدا. وكذلك النقطة الرابعة، الشريعة هذه شريعة قدسية، قدسية هذه الشريعة في نفوس متبعيها، في نفوس متبعيها، قدسية الشريعة في نفوس متبعيها. الآن لو أن في الوضعية، لو أن الإنسان غاب عنه ماذا يفعل؟ ممكن يفعل كل شيء، أي شيء يفعل، ينتهك أي حرمة استبدال. لكن الشريعة الإسلامية الذي يعتنقها، فلو غاب القاضي وغاب الشرطي وغاب الناس كلهم عنه فهو يراقب الله سبحانه وتعالى. وقطعت الكهرباء، خذوا هذه الحادثة، قطعت الكهرباء في إحدى عواصم الغرب لمدة ساعة، انقطعت الكهرباء لمدة ساعة في إحدى الليالي، فتحرك الجمهور المتعب المتحضر الرقي الغربي أصحاب التكنولوجيا، تحركوا تحولوا إلى عصابات نفوس، فلهبت الجمعيات والأسواق وقدرت الخسائر بالملايين في هذه الساعات البسيطة بسبب إيه؟ خلاص ما في شرطة، ما في يعني لا يمكن ملاحقة اللصوص ولا حفظ الأمن ولا متابعة الأشياء. لكن لو المسلمين المسلمون الذين يحكمون بالشريعة ويتبعونها لو قطعت الكهرباء عن البلد وغاب جميع أفراد الشرطة، هل يتحول هذا المجتمع الإسلامي المنضبط بالشريعة الذي حكمت نفوس أفراده شريعة الله يتحولون عصابات يسرقون بسرعة قبل أن يبدأ الكهرباء؟ لا يفعلون ذلك. الشريعة لما تقول كلمتها كل المسلمين يرضخون وينفذون. لما نزل تحريم الخمر على الصحابة ماذا فعلوا؟ أراقوا الطرق وشقوا هذه الجلود التي فيها حفظ خمور محفوظة، أراقوها كلها وأسالوها. هل في شرطة وقفت على رؤوسهم يفعلوا ذلك؟ أبدا. الطواعي المطلقة للتنفيذ هذه من خصائص شريعتنا التي يلتزم الناس بها. لكن الشرائع الأخرى والقوانين الأرضية مهما عفت ومهما جعلوا فيها من مشجعات للتطبيق لا تصمد أمام الله. من فضلك تقلب الشرائع لا تصمد أمام الله. ولذلك في عام 1920 صدر في أمريكا قانون يحرم الخمر. رأى العقلاء في تلك البلاد أن الخمر هذه ضارة بالشعب، قالوا لابد أن نحرم الخمر. فأقيمت دعاية واسعة ضد الخمر في البلاد، وقامت رابطة محاربي الخمر بحملة مكثفة لبيان أضرار الخمر، واستخدمت كل الوسائل الإعلامية، وألقيت الخطب وألفت الكتب والرسائل وعرضت المسرحيات وأفلام السينما، حتى قدر أن نشرات النشر والإذاعة بلغت تكاليفها من لدن بدء الحركة إلى عام 1925 65 مليون دولار، وبلغ عدد الصفحات التي سودت لبيان مساوئ الخمر نحو 9,000,000,000 صفحة. والإحصاءات التي أذاعها ديوان قضاء الأمريكي في الفترة الواقعة من 1920 إلى 1933 بينت أنه قتل 200 شخص وسجن 500,000 إنسان وغرم من الجنات ما يربو على 1,500,000 وصدر من الأملاك ما يربو على 400,000,000. صدرت قانون تحريم الخمر عندهم بناء على إيش؟ على رغبة. هم عندهم الشعب ينتخب ممثلين، والممثلين يكونون في برلمانات أو مجالس بناء على رغبة هؤلاء. الآن قانون تحريم الخمر على المجلس الذي انتخبه الشعب، فالمجلس أقر تحريم الخمر في عام 1920. إذا تحريم الخمر بناء على إيش قرر؟ على رغبة، على وجه العموم يعني، لا على رغبة الشعب، وهو صادر بإرادة الأمة كما يقول الكفار. كفارنا اليوم يقولون التشريع يصدر عن إرادة الأمة، يقولون إرادة الأمة مصدر للتشريع. هذه من أكبر العبارات الطاغوتية الكفرية في القرن العشرين، أنهم يقولون التشريع يصدر عن إرادة الأمة، هكذا يقولون، ونحن نقول التشريع يصدر عن إرادة الله عز وجل. الناس خلق الإنسان ظلوما جهولا. طيب إذا تحريم الخمر في عام 1920 بناء على رغبة ممثلي الناس والجمهور، ما هي النتيجة؟ بعد صدور القانون، بعد صدور قانون تحريم الخمر، عدد المصانع قبل صدور قانون تحريم الخمر 400 مصنع، بعد صدور قانون تحريم الخمر عثروا على قريب من 80,000 مصنع، ووقعوا على أكثر من 90,000 فراغ لصنع الخمر. هذا الشيء الذي اكتشفوه غير المحققين، ويقدر الذي اكتشفوه بعشر ما في البلاد. وزادت كمية الخمر زيادة كبيرة، حتى أن شاب قد أصبح يشرب 200,000,000 جالون من الخمر بكل عام. هذا أكثر مما كان يوجد قبل التحريم بكثير. حتى بعض الأطباء قالوا هذا لا يسمى خمر، هو يسمى سم من كثرة ما صارت من المصائب والأمراض عندهم. وهلك من الناس ألوف المؤلفة بسبب الخمر. حتى قال القضاة لم يعهد في تاريخ بلادنا إقبال الصبية على احتكاء الخمر مثل الآن. هذه قوانين البشر الناس وضعوها وتمردوا عليها هم، وهذه كانت النتيجة. ففي عام 1933 ألغي قانون تحريمه لأنه ما رأى أي فائدة من الموضوع. لكن شريعة الله، شريعة الله لها قدسية في نفوس أصحابها. إذا قال الله ورسوله أمرا انتهى، ما عاد المسلم أن يقول فيه، ينفذ حتى في غياب جميع أنواع المواقفة. خامسا من الفروق بين الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية أو القوانين الوضعية، أن الشريعة الإسلامية كيف نشأت؟ كيف نشأت الشريعة الإسلامية؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بكم سنة؟ 23 سنة أنزل الله الدين خلالها وأتم النعمة في 23 سنة، دين شامل مكمل من جميع النواحي. طيب القوانين الأرضية كيف تنشأ؟ يقولون لك الناس في العصر الحجري يسووا كذا واكتشفوا كذا، في عصر الغاب في عصر الإقطاع وتطورنا إلى عصر الحضارة الحديثة والتكنولوجيا، واكتشفنا في الأخير وعملنا. فهم لا زالوا يطورون على مدى آلاف السنين ليصلوا في النهاية إلى شيء، لكن لا نهاية للشيء، لأنه عندهم دائما يكتشفون نقاط. شريعتنا في خلال 23 سنة أتم الله الدين وأتم النعمة وأكمل لنا هذا الإسلام، فصارت هذه الشريعة إلى قيام الساعة لا يمكن تغييرها ولا تبديلها ولا تطويرها، لأنها من صنع الله. أما القوانين البشرية فهي دائما في تغير وتطور مستمر كما يقول. سادسا، ما هو الأسلوب الذي صيغت فيه شريعة الله؟ الأسلوب، الله عز وجل لما يخاطب عباده بالأحكام كيف يخاطبهم؟ نداءات، يا أيها الذين آمنوا، مصحوبة بالأمر بالتقوى، فاتقوا الله، مصحوبة بالتحذير من العقاب، ويحذركم الله نفسه، مصحوبة بالنهي عن تعدي حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، مصحوبة بتعقيبات، إن الله عزيز حكيم غفور رحيم. فإذا السياق الذي جاءت به الشريعة يخاطب القلب ويخاطب العقل، يخاطب النفس البشرية في حس في جذب. لكن روح امسك لك أي دستور وضعي وأي قانون أرضي واقرأ، هل تجد فيه نداءات للنفس البشرية وحس وترغيب وترهيب وأشياء تجذبه، أم أنها قوانين جافة وكلمات صعبة ومواد فارغة عن أي أسلوب من أساليب الترغيب والترهيب؟ إذا حدث كذا صار كذا، إذا حدث كذا يعاقب بكذا، إذا صار كذا صار كذا. مواد جوفاء، مواد جامدة ما فيها روح مطلقا، بخلاف شريعة الله سبحانه وتعالى. حتى الأسلوب الأدبي يا جماعة، شوف الفرق بين الأسلوب الأدبي والبلاغة التي صيغت فيها هذه الشريعة وبين الأسلوب الموجود عندهم في أساليبهم. يعني سبحان الله، شريعتنا أكمل مستوى بالأدب والبلاغة والبيان والفصاحة، لكن عندهم ممكن يكون بعض قصائد شعرائهم أبلغ وأحسن وأقوى من مواد الدستور والقانون، حتى من ناحية الفصاحة والبلاغة. ومن هنا كان كثير من المسلمين صغارا وكبارا، نساء ورجالا، يحفظون القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتعجب الإنسان عندما يرى إنسان ولد يبلغ 8 أو 9 أو 10 سنين يحفظ القرآن كله، بسبب إيش؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن، كم آية فيه؟ 6236. لكن من منهم يستطيع أن يحفظ القوانين 1253 مادة؟ كيف تحفظ؟ لا يمكن حفظها. ولو حصل في نوادر جدا من الناس، وهذه شريعة الله يحفظها عندنا الأولاد 8 9 و10 سنين يحفظونها شريعة الله. سابعا، عالمية هذه الشريعة، الله عز وجل جعل الناس شعوب وقبائل ليتعارفوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشريعة هذه تصلح للأبيض والأسود والأحمر والأصفر والعجمي والعربي والشرقي والغربي والشمالي والجنوبي والقديم والحديث والمتعلم والجاهل والأمي والقارئ والكاتب والذكر والأنثى، صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد. الشريعة هذه شريعة عالمية، يعني لو طبقت قبل 1400 سنة والآن نفس الشيء، الشريعة هي لا تتغير. وأين تطبق؟ طبقت في جزيرة العرب وفي بلاد الشام وفي أرض الكنانة مصر وفي المغرب وفي المشرق، ودخل المسلمون الهند طبقوا الشريعة وراحوا ذهبوا إلى الشمال، ذهبوا إلى بلاد السند وما وراء النهرين طبقوا الشريعة، وفي الجنوب وفي اليمن طبقوا الشريعة، وفتحوا من أوروبا أجزاء طبقوا الشريعة. صلحت للتطبيق، صلحت للتطبيق. في أحد قال من بلاد أوروبا أو من بلاد ما وراء النهرين أو من بلاد اليمن أو من بلاد المغرب الشريعة ما صلحت لنا ما ناسبتنا؟ ما حد قال ذلك إلا زنديق أو ملحد، هذا إنسان له شأن آخر صاحب هوى. لكن عقلاء الناس ما أحد منهم اعترض على الشريعة. وسعتهم عربهم وعجمهم في جميع أماكنهم، في جميع العالم الذي كان محكوم بالإسلام في ذلك الوقت الذي كان محكوم بالإسلام، الشريعة وسعت. الآن هذا قانون أرض الآن حكم العالم كله بدون أن يتذمر منه العقلاء. ما الآن حتى الآن ما لا يوجد، لا يوجد عالمية الشريعة ميزة مهمة للشريعة الإسلامية. أما الدساتير القوانين الوضعية فلا يمكن أن تكون عالمية في التطبيق، لا يمكن. يتمرد عليها الشعوب، كل الناس يقولون هذه ما تلائمنا ولا تصلح لنا ولا تصلح لبلادنا ولا وليس فيها مراعاة لأي يعني شيء يتعلق عندنا بالبيئة أو بالناس وحياة الناس. مع أنهم حاولوا بعام 1900 نادى المؤتمرون من الأجانب إلى استخراج قانون عالمي مشترك، لكنهم لم يستطيعوا. ولو وضعوا شيئا عالميا فلا زال التمرد على هذا الشيء يحدث بين كل حين وآخر، ولا زال النقد والطعن فيه من كل حين ومن كل جانب. فإذا كانوا هم لا يستطيعون أن يضعوا لبلدانهم لكل بلد على حدة قانون ثابت لا يتغير ولا يتبدل، فكيف يضعوا قانون عالمي لجميع الناس؟ ثامنا، إن شريعتنا كاملة، بمعنى أنها ليس فيها عيب، وأن هذه الشريعة متعددة في المحاسن والمزايا، وأن هذه الشريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتحل كل المشكلات وتصلح لمواجهة أي معضلات. ولكن القوانين الأرضية كثيرة العيوب، دائما يكتشفون فيها أخطاء، دائما يعدلون فيها، لا تصلح لاستيعاب كل مشكلات الحياة. كلما طلع شيء جديد استحدثوا له قانونا جديدا، ما يمكن أن يأخذوا من يستنبطوا من القانون الذي قبله ولا من المواد المذكورة قبله، لابد أن يخترعوا له شيئا جديدا. أما شريعتنا فدائما تؤخذ الأحكام منها، إما بطريق النص أو بطريق إيه؟ أو بطريق الاجتهاد والاستنباط. فوسعت حياة الناس من كل أطرافها. وقال محمد أسد توفي من فترة قريبة جدا، يقول هذا الرجل النمساوي اليهودي الذي أسلم، قال: لم يكن الذي جذبني إلى الإسلام تعليما خاصا من التعاليم، بل ذلك البناء المجموع العجيب المتراص بما لا نستطيع له تفسيرا من تلك التعاليم الأخلاقية، بالإضافة إلى منهاج الحياة العملية. ولا أستطيع اليوم أن أقول أي النواحي استهوتني أكثر من غيرها، فإن الإسلام على ما يبدو لي بناء شام الصنعة، وكل أجزائه قد صيغت ليتمم بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، فليس هناك شيء لا حاجة إليه وليس هناك نقص في شيء، فنتج عن ذلك ائتلاف مستزن مرصوص. ولعل هذا الشعور بالجميع ما في الإسلام من تعاليم وفرائض قد وضعت مواضيعها هو الذي كان له أقوى الأثر في نفسه. فإذا نشوف الشريعة هذه بناء متكامل متزن منسجم مع بعضه البعض، ولاحظ أن هذه الشريعة تتناول علاقة الشخص بربه، علاقة الشخص بنفسه، علاقة الشخص بالأشخاص الآخرين، علاقة الحاكم بالشعب، علاقة الشعب بالحاكم، كل شيء تتناوله. لكن قوانين الوضعية ما تتناول شيء مهم جدا. ما هو قوانين الوضعية؟ في شيء مهم جدا لا تتناول. ما هو؟ لا تتناول أصلا يعني. علاقة الإنسان بربه. لاحظ القوانين الوضعية ما في ولا بند في علاقة الإنسان بربه، ما تنظر أبدا علاقة الإنسان بربه. كلها التعاملات المالية والاجتماعية والتجارية وإلى آخره، لكن ما في والسياسية والاقتصادية، لكن ما تنظم أبدا علاقة الإنسان بربه. ما في قانون وضعي موجود يعني الآن ينظم علاقة الإنسان بربه، لأن أصلا هذه القوانين ما صارت إلا في عهد الردة عن الدين الذي حصل من جراء ظلم الكنيسة. قالوا ما عاد نبغى الدين أبدا، خلاص نحن نحط قوانين عندنا، ما نبغى جو الكنيسة ولا عصر الإصبع. قالوا اشنقوا آخر إصبعي بأمعاء آخر قطعي، ما عاد نبغى لا إصبعين ولا قساوسة، حكم الشعب بالشعب، نحن يحكم نفسه ونفسه، حرية خلاص. هؤلاء كيف ينظموا علاقة الإنسان بربه؟ لا يوجد. أما هذه الشريعة الكاملة المكملة من جميع النواحي ولله الحمد التي تنظم كل شيء. وتاسعا أن هذه الشريعة ثابتة مستمرة ومستقرة، لأن هذا الدين من عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القوانين الأرضية لا يكاد يجف مداد الحبر الذي كتبت به حتى يبدأ التفكير في تعديل جديد، وقد يعدل القانون الواحد 10 مرات في 10 سنوات متتالية. هناك قانون من أحد قوانين التفاعل في أحد البلدان عدل 8 مرات بين عام 1941 1952. التعديل التاسع ما حال بينه وبينه إلا إلغاء المجلس النيابي، والثاني ماشيين في التعديل التاسع لكن ألغى المجلس النيابي. وكذلك فإن هذه الشريعة مرينة، مرونة هذه الشريعة. هل يقال الشريعة تتطور؟ هل الشريعة شريعتنا تتطور؟ أبدا، شريعتنا لا تتطور لأنها بلغت في التطور غايتها، هي أصلا نازلة، نزلت كاملة تماما فلا تحتاج إلى تطوير. لكن هذه الشريعة فيها من المرونة ما يستوعب كل المستجدات. فلو قلت ما حكم الصلاة بالطائرة؟ يوجد له حكم يستنبط من الشريعة. أي شيء جديد الآن حدث، حادث من مخترعات الأشياء، يوجد له حكم بالشريعة. كيف يؤخذ؟ إذا ما وجد نصا يؤخذ استنباطا بالاجتهاد، لأن قواعد الشريعة تتسع في هذه الشريعة من خصائص ما يؤهلها لاستيعاب كل الحوادث المستجدات والحكم فيها، كلها حكم فيها. ولاحظ أن قواعد الشريعة مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لا ضرر ولا ضرار، ما أسكر كثير فقليل وحرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن هذه قواعد الشريعة، أي شيء يستحدث يستجد، ممكن لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة تحوي من المسائل الحالة المستجدة أشياء كثيرة جدا. فإذا الشريعة لا تحتاج إلى تطوير ولله الحمد، وإنما العلماء يستنبطون من الأدلة كل ما يحتاج إليه الناس اليوم في حياتهم. 11 في الفروق بين شريعتنا والشرائع الأخرى اليسر ورفع الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولاحظ أن الشرائع الأخرى ليس فيها، يعني فيها إما انفلات كامل وأما فيها كثير من التشديد والتعسير بخلاف شريعتنا. شريعتنا ليس فيها هذا على الأمر على الإطلاق. كذلك شريعتنا تمتاز بالعدل. أما الذين يضعون قوانين البشرية يضعون لمصلحتهم هم، إذا مسك حزب العمال حط القوانين سنها على ايش؟ على هوى العمال، واذا مسكها المحافظين سنوها على مصلحه الاغنياء والوجهاء والى اخرين، هم حزب المحافظين. ولا يزال الصراع بينهم، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وهكذا هم في أمر مريض. أما شريعتنا عدل، عدل ما في أكبر واحد وأكبر واحد. تأمل بعض الشرائع، هذه القوانين الوضعية التي تجيز الربا والزنا واللواط وشرب الخمر، وإذا قتل شخص قتل شخص لا يقتل كثير ما يطلع براءة بسعر العقد النفسية، ويعني وقد يسجن وقد يعني يعفى عنه في أقرب عيد. ومن جهة أخرى هناك شرائع فيها ظلم واضح وجور وتعسف. فعلى سبيل المثال في شريعة الشومريين، المرأة إذا قالت لزوجها أنت لست زوجي ألقيت في النار، وإذا قال الولد لأبيه لست أبي فالأب أن يحلق رأسه ويفصله في الأغلال ثم يبيعه، والطبيب إذا أخطأ في العملية الجراحية قطعت يده، ورجل إذا تسبب في إجهاض امرأة حكم على من بالقتل؟ على ابنته، قال لأنه مرض مرض، المرأة تقتل بالمرأة عندهم، إذا ما يمكن قتل رجل المرأة، إذا لو رجل تسبب في إجهاض امرأة قالوا نقتل بنته. وفي شريعة جنكيز خان وهي الياسق أو الياسة، فيها من تعمد الكذب قتل، ومن تجسس قتل، ومن دخل بين اثنين يختصمان فعانى أحدهما قتل، ومن بال في الماء الواقف قتل، ومن انغمس في الماء الراكد قتل، ومن أطعم أسيرا أو كساه بغير إذن أهله قتل. وهكذا. فإذا الشرائع الأرضية تميل إلى جانب الحاكم ضد مصالح المحكوم، أو تعطي الرجال وتظلم النساء، أو تعطي النساء وتظلم الرجال، وهكذا، أو تعطي أكثر من الجريمة، توقع عقوبة أكثر من الجريمة، أو توقع العقوبة أقل من الجريمة. أما نحن وتمت كلمة ربك، كلمة ربك الكلمة التشريعية، كلمة الشريعة وكلمة الكونية والشرعية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. وكذلك فإن هذه الشريعة لا شك فيها حفظ مصالح العباد، حفظ مصالح العباد، سواء كانت هذه المصالح مصلحة الدين أو مصلحة النفس أو مصلحة العقل أو مصلحة المال أو مصلحة النسب، فيها أمور حاجية ضرورية وحاجية وتحسينية، كل شيء من أجل النفس. ثم أن هذه الشريعة شريعة توسط، وسط، شريعة وسط، فلا تجور ولا تتطرف. أما النظم الرأسمالية فهم يعبدون المال، ولو أجحف جعل طبقية في المجتمع غير مهم، غير مهم. تتكون عندهم 80% من ثروات البلد يد 20% من الناس. بالربا وغيره تتكون الأموال في النهاية في أيدي أشخاص معينين، عدد من الناس محدود. في الجانب المقابل خرجت النظرية الاشتراكية التي سقطت والتي ألغت الملكية الفردية، وجعلت المزارع نوعا من الزراعة بنوع معين من البذور، بنوع معين من الآلات، بنوع معين من السماد، بنوع معين من الخروج، تأخذها منه بسعر معين وتبيعها هي كما تشاء. فسقطت هذه النظرية وستسقط الأخرى عما قريب بإذن الله. من أمثلة التوسط في شريعتنا بالنسبة للشرائع المحرفة، انظروا اليهود مثلا لا يذبح لهم ذبائحهم كيف إلا رئيس دين بسكين بالغة الحد في مرة واحدة، يعني اليهود لابد يكون فيه السكين تمشي مرة واحدة، لو ما ضبطت راح مرة وثنتين، ثنتين أو ثلاث خلاص ما تأكل الذبيحة، لابد يذبح لهم رئيس دين، لابد واحد يعني من رهبانه أو من أحباره إذا صح أن عندهم أحبار. فالآن لابد يكون السكين حادة تمضي مرة واحدة، وإلا ما عندهم لا يجوز أكلها. وتطرف النصارى في المقابل، فعندهم يجوز أكل الدجاجة إذا مرسوا رقبتها ولو ما قطرت قطرة دم واحدة. وعندنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فانظر إلى شريعتنا بين الشرائع ما أعظمها وأجلها. إذن شريعة هي بحق ينبغي أن تسود، والشريعة هذه من مصادرها. فما هي مصادر الشريعة عندنا؟ القرآن والسنة، نعم، وما استنبطه العلماء منهما علماء المسلمين الأسدار الصحابة التابعين اللي بعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من علماء المسلمين الشافعي أحمد مالك أبو حنيفة سفيان الثوري الأوزاعي بن تيمية إلى آخره. أما المصادر أما القوانين الوضعية ما هي مصادرها؟ يقول الدستور المذكرات التحضيرية شرح القوانين أعمال المحاكم. أما الرجال الذين يحتكمون إليهم العميد جوجي سيدير نافارير جاك مارفيان بودان روسو عبد المنعم البدراوي وجميل الشرقاوي محمود نجيب حسني وغيرهم من الصواغيس الذين أسماهم عجمية أو عربية. فإذا شريعتنا في مسار القوانين الوضعية والنظم الأخرى بمسار آخر مختلف تماما. وهذه الشريعة الكاملة التامة ينبغي أن تسود هي لا يسود غيرها، وينبغي أن يتحاكم إليها هي ولا يتحاكم إلى غيرها. ومن العجيب المذهل أن يكون هناك في كثير من بلدان المسلمين تحكيم تام بالشرائع الوضعية، ولو حكم القاضي عندهم بشريعة الله يعاقب. هذه قضية من القضايا واقعية، جاء إلى قاضي مسلم، هذه في عام 1982 قريبة، مشهورة بقضية المستشار غراب. هو قاضي مسلم، جاءته حادثة فيها رجل شرب المسكر يسير في الطريق العام، قبض عليه. تجرأ الرجل وحكم عليه بالجلد 80 جلد. ايش اللي حصل؟ استنكارات، طعن في الحكم، اللجوء الى المصادر، الاشياء العليا، كيف حصل كذا؟ ثم ياتي الجواب بنقض حكمه والازراء عليه. ليش؟ قال اولا انت حنفت باليمين القضاء، لما انت نصبناك قاضي حلفناك. ايش حلف؟ اقسم بالله العظيم ان احكم بالدستور. فلما حكمت بالشريعه حنفت باليمين. ثانيا ان حكمك مخالف للقانون، لان القانون ينص على انه لا جريمه ولا عقوبه الا بناء على القانون، وانت حضرتك حكمت بحكم عقوبه مش موجوده في القانون، اذا حكمك هذا باطل، نقضناه. ثالثا قال ان القانون يحكم على الذي يمشي في الشارع سكران مثلا بالسجن بالاماكن العامه 6 أشهر. قالوا هذا أحفظ للمجتمع من مجرد جلد 80 جلد. فقالوا دستورنا إذن أحجم وأخذ. وليتهم يسجنون ذكران 6 أشهر، ليتهم الحكم. قالوا لكن شوف الحكم عندنا أقصر. هذا قول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا لقوانينهم الأرضية الفضل والحجم والتقدم، ونسبوا شريعتنا إلى التأخر والنقص وأنه يجب تعطيلها ولا يجوز الحكم بها، علما أن الشخص رد عليهم ورفع، ولكن هيهات، فرجع اعتراضه لأنه مقبول لفظا مرفوض ظنا. وكذلك فإنك إذا نظرت في القوانين المادية أو المدنية الوضعية لتجدن أمرا عجبا، وهذا أمر احتكم به المسلمون في بلدانهم. القانون مكون من 1253 مادة مثلا، القانون الإيطالي الفرنسي مأخوذ منه 121 مادة في 31 فقرة، القانون البولوني مأخوذ منه 54 مادة في 28 فقرة، القانون الألماني مأخوذ 30 مادة في 7 فقرات، القانون البرازيلي 12 مادة وفقرة واحدة، والتقنين البرتغالي 19 مادة، والقانون الصيني 8 مواد وفقرتين، والأسباني 7 مواد وفقرة، والأرجنتيني 3 مواد، والسويسري 35 مادة و27 فقرة، والتقنين السويسري 5 مواد. أما الشريعة الإسلامية فكان لها فقط من المواد من 102 من 112 إلى 123، يعني كم؟ 11 مادة فيما يتعلق بالأهلية، موضوع الأهلية فقط. هذا هل الذي يحصل؟ هل رد القضية إلى الله ورسوله؟ كلا والله. فهذا إذن ما فعله، فلا يجد القاضي من 1253 مادة المكون منها القانون شيئا من حكم الله ورسوله إلا 11 مادة. ثم يقولون أيضا القانون يحكم القاضي بالقانون، فإن لم يجد فبالعرف، فإن لم يجد فبالثوابت القضائية، فإن لم يجد فبالشريعة الإسلامية. هذا نص منصوص عليه. ومن هنا تعلم أيضا فضل المحاكم الشرعية التي تحكم بشريعة الله في جميع الأمور، وأن سلب المحاكم الشرعية لأي شيء من خصائصها هو كفر بالله العظيم وردة عن دين الله، وأن القبول بالتحاكم إلى شيء غير الله ورسوله ردة. في بعض البلدان تجد تدخل المحكمة يقول لك القاضي الشرعي القاضي القانوني، المستشار الشرعي المستشار القانوني، وفي ناس يروح يسار وناس يروح يمين. إذا اتفقوا يروحوا للشريعة يروحوا، وإذا اتفقوا يروحوا للقانون يروحوا للقانون، وإذا اختلفوا فالقانون يقصر قانون يقصر. فأي ردة أعظم من دين الله من هذه الردة؟ وكذلك دعك من الذين يقولون القانون الفرنسي موجود في المذاهب الأربعة يتبجحون. أرأيت لو أن دولة كافرة اكتبست بعض النظم الإسلامية أو القوانين الشرعية مثلا أحكام الشرعية وحكمتها في تلك البلد، تصبح دولة إسلامية وهم مشركون بالله العظيم؟ لا. فإذا كونهم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فكيف إذا كانوا يؤمنون بأكثر مما هو في خارج الكتاب ويؤمنون بشيء قليل مما في الكتاب؟ وهذه القضية خطيرة جدا والحساسة يترتب عليها أشياء، فمنها انفكاك وعقد الإمامة، فلا يصبح إمام أبدا، ينفك يبطل العقد، فلا يصبح إمام ولا خليفة إذا حكم بغير شرع الله، ولا له بيعة ولا له طاعة ولا له أي التزام من التزامات، لأن الإمامة عقد مثل عقد البيع والشراء، عقد إذا اختل شيء من أركانه فيما يتعلق بأحد الطرفين أو بالمحتوى بالمضمون فإنه يبطل. فإذا حكم عليهم بغير شريعة الله فليس له في عنقهم أي شيء. وكذلك فإذا طبق غير شرع الله تعالى فإن ذلك يعني في ضمن ما يعني بالإضافة إلى سقوط واجب الطاعة والنصرة، سقوط الشرعية عن كل هذه الولايات من النظم والقرارات. وكذلك ينبني عليها أيضا أن هذا لا يمثل جماعة المسلمين، وكذلك ينبني عليها أيضا شرعية الجهاد لإعادة حكم الله سبحانه وتعالى، وكونه لا يستطاع الجهاد لوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان لضعف قلة ذات اليد وبعض الإمكانيات، فهذا لا يعني بأنه قد سقط أو خلف، بل يعني أنه لا بد من الاستعداد من بعد مرحلة كف الأيدي إلى حين الشروع بإقامة حكم الله سبحانه وتعالى. ودعونا في الختام أن نلقي نظرة على قضية يعني كان يعني يمكن أن نبدأ بها، لكن حتى ننهي موضوعنا الأصلي نقول إن قضية هذه القوانين والشرائع قضية قديمة، البشر من زمان هم يسرعون لأنفسهم منذ قديم الزمان إلى أن جاءت شريعة الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الأشياء في شرائع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تفهم. فمثلا الاختلاف بين شرائع الأنبياء، الأصل التوحيد عام في جميع الشرائع، لكن كون يوجد في شريعة من الشرائع أشياء ليست موجودة في الشريعة الأخرى فهذه لحكمة اقتضت، فهذا لشيء أمر اقتضته حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى. فقد يحل الله أمرا في شريعة ويحرمه في شريعة أخرى، له الخلق والأمر يحكم ما يشاء، لا معقب لحكمه. فمثلا الصيام أو الصلاة كانت في شرائع من قبلنا في غير شريعتنا، لا يقول شرع الله لهم شيء وشرع لنا شيء آخر. مثلا كان في شريعة آدم الأخ يتزوج أخته، صح ولا لا؟ يزوج هذا من بطن ذكر أنثى من بطن آخر مما يولد له بعد ذلك مثلا، هذا في شريعتنا محرم أو نسخ بعد ذلك. طيب كان حلالا في شريعة آدم، لماذا؟ حكمة اقتضتها، شيء اقتضتها حكمة العليم الخبير، كيف يتنافى البشر؟ وكذلك كان في بعض الشرائع الجمع بين الأختين سائغا، بشريعتنا لا يجوز. في بعض شرائع بني إسرائيل حرم الله عليهم أشياء بسبب تعنتهم من الشحوم، وحرم عليهم الله عز وجل حرم عليهم كل ذي ظفر وهي البهائم والطير ما لم تكن مشقوقة الأصابع كالإبل والنعام والوز والبقر، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم الذي على ظهور البقر والغنم أو ما حملت الحوايا وهي ما تحويه البطن أو ما اختلط بعظم. هذا صار حلالا لنا، بل في شريعة عيسى أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، في شريعتنا صار حلالا الحمد لله لهذه الأمة. فإذا كون يوجد في بعض الشرائع أشياء محرمة وفي شرائع أخرى أشياء مباحة أو العكس، فهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لشيء أراده عز وجل. ومن الأمور كذلك التي نذكرها في قضية تاريخ هذه القوانين وهذه الأشياء، كما ذكرنا لكم أن البشر قد شرعوا لأنفسهم أشياء كثيرة، فمن ضمن ذلك قانون حمورابي وقانون مانو وقانون أثينا والقانون الروماني وغير ذلك من القوانين الجاهلية، بالإضافة إلى قانون العرب. العرب مثل ما لهم قانون مكتوب، لكن عندهم أعراف معينة من هذه بمثابة القوانين. فمثلا يجيزون نسبة الولد إلى غير أبيه، وكان المتوفى عنها زوجها تعتد كم سنة كاملة، وكان لأكبر أبناء الرجل أن يتزوج امرأة أبيه إذا مات الأب، وغير ذلك من القوانين الظالمة والجائرة. وكان عندهم وأد البنات على المهجة مسكة العاق. وكذلك تطور وسارت الأمور، واخترع البشر لأنفسهم ولا يزالون يخترعون، واخترع إلى أن جاء قانون اعتزوا به جدا ثم نبذوه، وهو قانون نابليون الذي اتخروا به ووضعه في مطلع القرن 19، ثم تبين له فيه ثغرات كثيرة جدا وأنه لا يصلح للتطبيق وأن فيه مواد خطأ، وكل ذلك تحاكم لغير ما أنزل الله، وهو استعباد سواء جاء عن طريق الكهنة أو جاء عن طريق الأحبار والرهبان المحرفين أو جاء عن طريق الملوك الظلمة والإقطاعيين أو جاء عن طريق من أسموه اليوم حكم الشعب أو الجمهور أو البرلمانات والدساتير الوضعية ورجال القانون ونحو ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مملوءة بالظلم قديما وحديثا. تصور أن الكهنة في الهند أقسموا المجتمع إلى أربعة أقسام: طبقة البراهم، الكهنة هذه أعلى الطبقات، اللي بعدهم طبقة الأمراء والمحاربين، والتي تليها طبقة التجار، والتي تليها طبقة العمال، وما عدا ذلك فهم منبوذين ما لهم قيمة في المجتمع أصلا. العزيز هؤلاء الكهنة أباحوا تعدد الزوجات، قال بالطبقة الأولى الكهنة لهم أربع زوجات يجوز لهم، بالطبقة الأمراء والمحاربين ثلاثة، طبقة التجار اثنتين، وطبقة العمال واحد، فأحلوا لأنفسهم ما حرموا على غيرهم واحد. ثم بعد ذلك توالت هذه الانحرافات، وكان أيضا من ضمن القوانين التي هي قانون الياسق أو القانون الذي وضعه الجنسيس كان قانون التتار، وقد ذكرناه وتكلمنا عنه. إلا أن القضية التاريخية التي ينبغي أن نلفت النظر إليها ابتداء دخول القوانين الوضعية في حياة الأمة الإسلامية، وكان ذلك في أواخر عهد الدولة العثمانية، ففي عام 1840 ميلادي صدر أول تقويم مخالف لما أنزل الله في أواخر عهد الدولة العثمانية تقليدا للكفار، وبعد ذلك ألغي قانون الرجم وألغيت عقوبة قطع اليد في السرقة، وصدر قانون التجارة وقانون الأراضي الذي فيه جواز مساواة الزوج للزوجة وذكور الإناث، وصدرت قوانين فيها إباحة الربا، وتدرجت الأمور بعد ذلك. وبنهاية الدولة العثمانية خدع الأشراف بالحضارة الغربية وألغوا الخلافة، وأخذوا ما تبقى من الأحكام الإسلامية اللي كان ممثل في مجلة الأحكام العدلية، وطبقوا الأحكام الغربية بحذافيره. وكان لمصر من بلدان العالم الإسلامي نصيب الأسد في غزو أعداء الله، لأنها تعتبر القلب النابض وتعتبر الثقل المجتمع الإسلامي بعد الخلافة العثمانية، فاتجهت انظار أعداء الله إليها، وحاول نابليون لما احتل مصر عام 1798 أن جعل لهم قوانين ومحكمة قضايا فيها 12 تاجر، نصفهم من المسلمين ونصفهم من عباد الصليب. وفي عهد محمد علي أيضا اتسع الخلق وازداد الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، حتى صارت هذه القوانين مهيمنة هيمنة كبيرة جدا. ويكاد يعني حمل بعض يعني الوزر في شخصيات تحمل وزرا كبيرا جدا في قضية حاكم غير ما أنزل الله، فمن هذه الشخصيات عبد الرزاق أحمد السنهوري، هذه الشخصية المشؤومة التي كان لها بالمشاركة مع رابطة الصليبيين نصيب الأسد في وضع القوانين في البلاد الإسلامية التي نسخت من بعضها البعض. هذا الشخص وغيره من الأشخاص الذين كان لهم الوزر وزر عظيم جدا في وصول الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى بلاد المسلمين، هؤلاء هم الذين جعلوا الاتصال الجنسي عند الرضا لا حرج فيه، وأنه ليس هناك حق رجم على الزانية ولو كانت متزوجة، وأن الرجل إذا أسقط الدعوة بعد وصوله إلى القاضي تسقط الدعوة، إلى غير ذلك من الأشياء التي فيها إباحة ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأخذ من القانون الفرنسي وغير القانون الفرنسي الذي يقول إن الزوج المحصن إذا زنى لا يعاقب إلا إذا زنى أكثر من مرة في منزل الزوجية بامرأة عدها لذلك. وهذه العقوبة وغيرها من ويرتبون عليه إذا حصل يعني عقوبات تافهة مثل غرامات مالية تتراوح بين 100 فرنك و1000 فرنك حسب ما يحكم به القاضي، وتجيز هذه القوانين حرفة البغاء ممارسة البغاء كحرفة، وتجيز كل الكثير جدا من الأمور التي حررتها شريعة الله سبحانه وتعالى. المهم أنا كنت أنا أريد أن أنقل لكم يعني فقط نقاش من ما دار بين بعض المشايخ وبين أحمد عبد الرزاق السنهوري، فاسمعوا معي. سأل أحمد أحد المشايخ سأل أحمد عبد الرزاق السنهوري لما وضع القانون هو ومن معه من النصارى الذين عاونوه في اللجنة، قال هل رجعت إلى الشريعة الإسلامية؟ إيه الجواب؟ أؤكد لك، قال هذا السنهوري، أؤكد لك أننا ما تركنا حكما صالحا في الشريعة الإسلامية يمكن أن يوضع في هذا القانون إلا وضعناه. وقال في مقولة أخرى لقد أخذنا كل ما يمكن أخذه من الشريعة عن الشريعة الإسلامية مع مراعاة الأصول الصحيحة في التقنين الحديث. تصور يقول لي يصلح اللي وجدناه يعني. وقال أيضا أن الشريعة هذه تراكمت عليها التراب الجذور والعصور، وأن الفقه الإسلامي صار جامد ما حتطور فيه، فلذلك صار ما يصلح الآن، صرنا نأخذ من القوانين الأخرى، أعيدوه وأحيوه أنتم حتى نستعينوا في المستقبل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ختاما لمراجع هذا الدرس أنصح بالرجوع إلى الكتب التالية: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، الدكتور صلاح الصاوي. صلاح الصاوي من كتاب الفضلاء الذين لهم كتابات بدأت تظهر، أوصي بقراءة بكتب هذا الرجل وأبحاثه صلاح الصاوي. وكتاب قصائد الشريعة الإسلامية للدكتور عمر الأشقر، وكتاب الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية لعمر الأشقر أيضا، وكتاب تحكيم القوانين أو رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. هذا ما تيسر ذكره في هذه المحاضرة. وأقول أيها الإخوة أن الموضوع حساس ومهم وجد وخطير، فلا بد أن ننتبه إليه ولا نكون مغفلين نحن أبناء الإسلام. ونسأل الله أن يعيد للإسلام مجده ودولته، وأن يعيد الحكم بشريعة الله إلى أرجاء المعمورة، إنه سميع قريب. ما كفيات تسجيلات ابن الجوزي للإسلامية بمدينة الدمام؟